يعني في طالب علم او طالب علم من طلابنا في المعهد بيحضر من اول المعهد يرفع ايده. فين احمد؟ طيب اخ من اخواننا المصلين في مسجد التوحيد جميع الصلوات يرفع ايده في الغالب. اي اخ؟ وخايفين ما مش هسأله. ما تخافش. عاوز اخ جد يكون حريص على صرف مسجد التوحيد يرفع ايده. اي حضرتك بتصلي مسجد التوحيد بصفه شبه مستمره مش كده؟ طيب لو سألت حضرتك وقلت لك عدد الشبابيك اللي في مسجد التوحيد كام؟ تعرفش بالمراوح. خلي بالك من السؤال. يعني انا اسالك اقول حتى لو ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد الاقصى وصلى فيه 100 مره محال في سؤال مفاجئ ان يقال له يعني اوصف لنا المسجد كم عدد النوافذ كم عدد الابواب كم عدد الاعمده لا يستطيع. يعني انا اقول لك اتحداك الان ان كنت ممن يواظب على الصلاه في هذا المسجد الصغير ان تعد لي عدد النوافذ او الابواب او المراوح ابدا بذهنك وبالك. ومع ذلك فان قريشا طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان كنت قد دخلت المسجد الاقصى فصف لنا البيت. ولذلك اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام. قال فكربت كربة ما كربت مثله قط. تصور حالة النبي النفسية صلى الله عليه وسلم في اللحظات دي. فكربت كربة ما كربت مثلها قط. كرب كربا شديدا. الله. هذا المادي بالجواب يلقم هؤلاء المنكرين الأحجار. لو وصف المسجد فهذا دل على أنه رآه. لكن كيف؟ ما خطر بذلك ان يعد او ان يتامل في البيت الكبير الفخري ليصفه للمشركين في هذه اللحظات. يقول عليه الصلاه والسلام لقد رايتني في الحجر وقريش تسالني عن مصراي فسالتني عن اشياء من بيت المقدس لم اثبتها. يعني ما تاكدتش منها لم اثبتها. يقول عليه الصلاه والسلام فكربت كربه ما كربت مثلها قط لأبي هو أمي. يقول فرفع الله إلي بيت المقدس وأنا أنظر إليه صلى الله عليه وسلم. رفع له البيت ولا تستكثر ذلك. فأنت الآن ترى بيت المقدس أمام عينيك وبين يديك على شاشة التلفاز. ترى ما يجري في مؤتمر في لندن هنا في مصر أمام عينيك. فلا تستكثر. وأنا ذكرت قبل ذلك مرارا بأن قدرة الله لا تحدها حدود. وقاصر عاجز من أراد أن يصف قدرة الله بقدرة البشر أيا كانوا. قدرة رب البشر لا تعبر عنها كلمات البشر ولو كانوا من اهل البلاغه والفصاحه. تدبر انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. وخلي بالك من كلمه كن. يعني هو كان قبل ما كن خلاص فيكون. كن أمر الله سبحانه وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فرفعه الله إلي وأنا أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا نبأتهم عنه. شبابيك أنا أيها الجماعة للشبابيك أو كم شباب عاوزين اللون أوصف اللون عاوزين عدد الأبواب يوصف ويقول عددها كذا ولونها كذا خلاص أمامه الصورة أمام عينيه وبين يديه. نقلها إليه الملك القدير جل جلاله. يقول ما يسألوني عن شيء إلا نبأتهم به وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء. فإذا موسى قائم يصلي فإذا رجل برض جعد فأنه من رجال شنوءة، وصف سيدنا موسى عليه السلام. يقول وإذا عيسى ابن مريم عليه السلام قائم يصلي اقترب أقرب الناس به شبعا عروة ابن مسعود من سفقين رضي الله عن عروة، أشبه الناس في أمة النبي عليه الصلاة والسلام بعيسى. وفيه رواية ثبتت أنه أيضا في قراءة المسيح الدجال، ونسأل الله أن يحفظنا لكم من شر فتن المسيح الدجال. يعني أنا أقول سبحان الله عن نفسي، أنا ما وقفت على فتنة المسيح إلا هذا الأسبوع. مش هقول لكم الواحد من أجهل الناس ومن أجهل خلق الله، يعني كلما ازددت أو تعلمت شيئا عرفت جهلك. يعني لأول مرة أجمع تقريبا كل ما يسر الله لي من المراجع التي تكلمت عن المسيح الدجال، وعكست عليها طيلة الأسبوع الماضي وقبل الماضي لأعد خطبة الجمعة القادمة في إن شاء الله في المجمع أهل السنة عن المسيح الدجال في رحاب دار الآخرة. فسبحان الله ما كنت أتصور أن فتنة الدجال بهذا الخطر، يعني أمر بشع جدا جدا. وسبحان الله كلها أحاديث صحيحة عن الصادق المصدوق الذي ينطق عن الهوى، أمر يعني لا يكاد العقل أن يتصوره. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن يختم لي ولكم بالتوحيد والإيمان، وأن لا يجعلنا من شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. النبي عليه السلام رأى موسى ورأى عيسى ورأى إبراهيم، وفي رواية كما ذكرت رأى المسيح الدجال. فيقول عليه الصلاة والسلام إذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي، اسمع بقى منه ليه، يقول أشبه الناس به صاحبكم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، أشبه الناس بإبراهيم رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. يقول فحانت الصلاة فأمنتهم. كلام ده الجزء ده في الرواية طبعا كله يتعلق بأحداث بيت المقدس، وتعرضت لهذا في أول لقاء وأنا أتحدث عن المعراج. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم رواية أخرى لما كذبتني قريش كنت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس. جل يعني إيه؟ بين وأظهر. فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أخبر. يقول ابن عباس قالوا هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد وراء المسجد؟ فقال رسول الله فذهبت أنعت لهم أو أنعت لهم، وما زلت أنعت حتى التبس علي بعض الناس، يعني بعض الوقت يعني قعد يوصف بعدين التبس على الأمر. يقول فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى عبارة عجيبة جدا، حتى وضع المسجد دون دار عقيل، يعني دار عقيل أمام النبي في الكعبة، يعني النبي يقف وبعدين يقف ظهره وظهر الكعبة أمامه دار عقيل. الله عز وجل جل له المسجد الأقصى أدون هذه الدار، يعني أمام هذه الدار، فظل ينظر وكأن المسجد بين عينيه، ويصف المسجد لهؤلاء المنكرين المكذبين. وكان مع هذا يقول وأنا أنظر إليه، وكان مع هذا لم أحفظ. فقال القوم أما النعت، أما النعت يعني أما الوصف، فوالله لقد أصاب، يعني الوصف الساعة وصف دقيق، وصف واحد رأى المسجد الأقصى. سألوا في بعض الروايات عن قافلة كانت لهم في الطريق عير، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بها خبرا صدقا، وجاءت الأخبار بعد ذلك يا محمد بأقوال تبشر المراقبين صدق النبي عليه الصلاة والسلام وصدق انطفائه للبراق. فابتهجت قلوب المؤمنين وتهللت وجوههم، وانصرف الشامتون يجرون خيبتهم ويجترون جمرا، لأنهم لم يروا محمدا إلا متجددا طاهرا نقيا لا شائبة فيه، فهو نبغ الصدق لأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. بل ولا والله ما عهدت قريش عن الرسول كذبا حتى قبل البعثة، والله ما كذب رسول الله على الناس قط. أفيصدق رسول الله الناس ويكذب على رب الناس؟ هذا محال. وهذا استدلال عقلي بديع وصل إليه الصديق بصفائه ونقائه ويقينه.

دقة العبارات. بلغنا أنه يذكر ذلك، لأنه لو قال نعم لصدق رسالته، وهو لم يصدق بعد. فقال بلغنا أنه يذكر أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس. كل ده لسه النبي ايه؟ ما تكلمش. اللي بيتكلم مين؟ صديق. بيستكشف الوضع. هذه طبيعه صديق. ابدا. شوف المكان ايه؟ النبي يجي ولا ما يجيش؟ يقول ولا ما يقولش؟ شوف. حتى نفس يوم الهجره. سمع رسول الله في الغار، اشوف اخباره ايه؟ حطمني. في هوام ولا ما فيش؟ والرواية حسنة كما ذكرت خطبة الجمعة دروس من الهجرة، يطمئن على البيئة التي سيرقى فيها النبي بكل ما يملك. لا يريد أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ولو بكلمة. بعد هذا يتقدم النبي عليه الصلاة والسلام فيجلس بين هؤلاء الأشراف. تدبر معي. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر رضي الله عنه فوقف الى جواره ليظلل على النبي بثوبه من حرارة الشمس صلى الله عليه وسلم. ثوب عجيب جدا. وقف ليظلل على النبي بثوبه، بل تحرق الشمس رأس ابي بكر، رأس ابي بكر رضي الله عنه. ولكن لا تؤذي الشمس ابدا رأس رسول الله، بل ولا تهب نسمة هواء باردة تؤذي رسول الله. فليحل بينها وبين رسول الله صدر بل ولحم بل ودم ابي بكر رضي الله عنه. فاستحق ان يكون ثاني اثنين ذو مسرعه، واستحق ان يكون رفيقه حتى في القبر ليبعث مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما تعلق قلبه به يدفن معه ليبعث معه وليحشر معه وليكون في الجنة معه صلى الله عليه وآله وسلم. فقام الصديق رضي الله عنه ليظل النبي بثوبه، فقال رسول الله أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوكم إلى أن تؤوني وتنصروني، فإن قريشا قد ظاهرت على أمر الله وكذبت رسله واستغنت بالباطل عن الحق، والله هو الغني الحميد. كلام النبي كلام بسيط جميل دقيق كبير. دعوتك ايه؟ أدعوكم إلى أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأن تؤوني وتنصروني، فإن قريشا قد ظاهرت على أمر الله وكذبت رسله واستغنت بالباطل عن الحق، والله هو الغني الحميد. فقال مفروق بن عمرو وإلى ما تدعون يا أخا قريش؟ فوالله ما سمعت كلاما قط أحسن من كلامك. شطرة عجيبة جدا عند هؤلاء. فكريم سعد بن معاذ لما انطلق الى مصعب بن عمير رضوان الله عليه وهو سيد القوم، واول ما اسعد بن زراره شاف سعد بن معاذ التفت الى مصعب وقال يا مصعب اصدق الله في سعد فانه سيد قومه لو اسلم لتبعه القوم. فجلس اسعد بن زراره ومصعب وجلس بينهما سعد بن معاذ بعدما سبهما وشتمهما وكفت اليه مصعب بكلمات رقيقه رقراقه وقال هل جلست الينا يا سيد قومه لتستمع منا؟ فان رايت خيرا قبلت وان رايت شرا عزلنا عنك ما تكره. كلام جميل خاطب الاعماق. فقال له سعد والله لقد انصفت. وغرس حربته وركزها في الرمال وجلس بين يديه فسمع كلام مصعب ما هي الا ايات بسيطه قرأها عليه وكلمات قليلة ذكره بها. يقول أسعد ومصعب فوالله لقد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم صلى الله عليه. من علم هؤلاء الدعاء؟ والله لقد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم. فيقول عمرو المفروق بن عمرو وإلى ما تدعو يا أخا قريش؟ فوالله ما سمعت كلاما قط أحسن من كلامك.